صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التاسع: إنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال، عليكم السلام. وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتنفيذ مقال، وهو من جملة البحوث الأصولية: هل أن للشارع المقدس حقيقة شرعية بالنسبة إلى بعض الكلمات أم لا؟ بمعنى، هل أن الشارع المقدس وضع لبعض الكلمات معنى خاص؟ من باب المثال، هل أن الشارع المقدس جاء إلى لفظة الصلاة بعد كونها كانت مجعولة بحسب اللغة لمطلق الدعاء فوضعها لذات الأركان وهي الصلاة بشرائطها وبأجزائها المعينة أم لا؟ لم يضع اللفظة بهذا النحو من الجعل التعييني، بل وضعها بنحو آخر، وهو بأن استعملها فترة من الزمن حتى أصبحت حقيقة تعينية، أو وضعها بنحو ثالث، وهو بأن جعلها بنحو الاستعمال. وتقريبا للذهن في الوضع الاستعمالي، نقول لو أن لشخص يولد ولد، ثم بلا مقدمة يقول ولدي علي، فهنا يقال أنه من باب الوضع الاستعمالي، يعني بهذا الاستعمال وضع كلمة علي لولده. فالوضع الاستعمالي جعل كلمة لشيء معين بلا سابقة، دفعة واحدة يضع الكلمة لشيء معين، كوضع كلمة علي لمن ولد له ولد. هذا الوضع أيضا من الوضع التعييني. فالوضع التعييني على نحوين: تارة يقول القائل وضعت كلمة الماء للجسم الرطب السيال، فيكون الواضع قد لاحظ معنى من المعاني في ذهنه، ثم جعل بأزاء ذلك المعنى كلمة خاصة ككلمة الماء، فيسمى مثل هذا الوضع بالوضع التعييني، يعني الذي عين من قبل الواضع بجعل العلاقة، بجعل العلقة بين اللفظ والمعنى الذي لاحظه اللاحظ. وتارة بدون أن يضع الكلمة بهذا النحو يستعملها دفعة واحدة في معنى من المعاني، كمن استعمل كلمة علي في ولده. فنأتي هنا فنقول أن كلمة الحج بحسب اللغة استعملت في مطلق القصد، وكلمة الزكاة في التزكية والنمو، وكلمة الصلاة في مطلق الدعاء، فهل أن الشارع المقدس جاء وقاله وخاطب الناس وجمعهم في مسجد أو مكان وقال أيها الناس إنكم تستعملون كلمة الدعاء كلمة الصلاة في موارد الدعاء وأنا أريد أن أضع هذه الكلمة وضعا جديدا شرعيا فهي من اليوم موضوعة لذات الأركان هل صنع الشارع هذا الصنع؟ يقولون لو أن الشارع المقدس جاء واستعمل الكلمة بهذا النحو لنقل إلينا بواسطة الرواه وما سمعنا من راو من حديث يقول أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وقف وخاطب المسلمين بأني وضعت أوضاعا جديدة وعليكم أن تتركوا ما كان من المعاني اللغوية فإذا هذا بحسب السير الطبيعي ما كان موجودا الذي يحتمله المصنف في المقام هو أنه وقف وقال صلوا كما رأيتموني أصلي هذه رواية صلوا كما رأيتموني أصلي لكن يريد البعض أن يستفيد منها الوضع الاستعمالي يعني استعمل الكلمة في مورد خاص وهي ذات الأركان فلما استعملت الكلمة استعمالا بدون سابقة لما وقف الرسول صلى الله عليه وآله واستعمل كلمة الصلاة في ذات الأركان المعينة انتقل المسلمون على أن هنا وضعا جديدا استعماليا وهي أن الصلاة أصبحت بحكم الشارعي لذات الأركان هذا يسمى بالوضع الاستعمالي وهكذا حجوا كما رأيتموني أحج مثلا لو قالها عندما وقف الرسول صلى الله عليه وآله وحج بمناسك خاصة بدون أن يكون بدلت الكلمة من معناها اللغوي إلى هذا المعنى وبدون أن يستعملها في معانيها اللغوية فترة من الزمن حتى أصبحت في المعنى الجديد من باب الحقيقة ليكون الوصف تعينيا لا جاء ووقف وقال حجوا هكذا فلما أمرهم بالحج هكذا فيكون هذا الوضع حقيقة شرعية لكن بنحو الاستعمالي لا بنحو التعيين واضح العبارة وعلى كل حال فالثمرة المترتبة على مسألة الحقيقة الشرعية وعدمها قليلة لماذا قليلة؟ لأن محور الكلام في الأحاديث التي وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأحاديث التي شرحت السنة النبوية بواسطة الرسول الأعظم هي قليلة جدا فمعظم الأحاديث قد وردت عن أبي عبد الله عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام والكثير منها ورد عن الإمام الباقر وعن بقية الأئمة وإن ورد البعض عن الرسول صلى الله عليه وآله فالأحاديث التي وردت عن الرسول هل أنها كانت بعدما وضعها الرسول صلى الله عليه وآله أو قبل الوضع حتى نستعملها في معانيها اللغوية أو نستعملها في معانيها الشرعية قليلة فإذا موارد الثمرة في هذه المسألة في مسألة الحقيقة الشرعية قليلة لأن أكثر الروايات حتى التي وردت عن لسان الرسول الأعظم هي قد وردت أيضا عن لسان الأئمة عليهم السلام نقرأ العبارة التاسع إنه ضمير فعل اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه وعدم الثبوت على أقوال وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال وهو أي التمهيد أن الوضع التعييني يريد أن يقسم الوضع التعييني إلى قسمين. وضع تعييني مشهور عرفناه، وهو فيما لو وضع الواضع كلمة ككلمة الماء وقال جعلتها في الجسم الرطب السجال، وهو الغالب في الاستعمال. لا شيء خلص أيضا أن التخفيف أو التعيين، وهو فيما لو وضع الواضع الكلمة لشيء، كأن يقول القائل وضعت كلمة الماء للجسم الرطب السجال، هذا تخفيف، هذا تعيين. وتارة تخصص أو تعين، ولذا يقول وضع تخصصي أو تعيني. والمراد من التعيني أو التخصصي بأن تستعمل الكلمة في معنى من المعاني مجازا، ويأخذ الاستعمال المجازي في الاستمرار كثرة وزمنا طويلا حتى يهجر المعنى الأول ويصبح المعنى الثاني هو الحقيقة. هذا وضع ثمن تعيني، يعني بكثرة الاستعمال تعينت، أي بكثرة الاستعمال تعينت. فإذا الوضع التعيني في بدايته كان مجازا ثم أصبح حقيقة. كلامنا اليوم في تقسيم الوضع التعيني إلى قسمين. كلامنا اليوم في تقسيم الوضع التعيني إلى قسمين. يقول المصنف وضع تعييني يقف الواضع فيضع الكلمتين لمعنى من المعاني فتستعمل عند أبناء المحاورة، كوضع كلمة الماء من قبل الواضع اللغوي، من قبل الواضع العربي إلى من؟ إلى الجسم الرطب السيء. هذا هو المتداول وهو المفهوم في الأسف. وتارة يكون الوضع التعييني أيضا ينشأ بواسطة الاستعمال، كأن يقف الرجل الذي ولد له ولد ويقول ائتوني بولدي علي، فحينما يطلب ولده علي أو حينما يقول هذا علي يشير إلى ولده، هذا من باب الوضع التعييني أيضا، لكن لا أنه من باب ملاحظة كلمة ثم وضع كلمة لها. أثابكم الله. بل من أي باب؟ بل من باب أن المستعمل نظر إلى كلمة من الكلمات ككلمة علي وأعجبه أن يجعلها لولده فاستعملها في ولده. بل من باب أن ينظر الناظر إلى كلمة كالصلاة التي وضعت في الدعاء ثم يريد أن يستعملها في صلاة أو في عمل خاص وهي الصلاة التي ذات الأركان، فيقول الصلاة هي التي أصليها أو صلوا كما رأيتموني أصلي. يرى كلمة الحج التي وضعها الواضع للقاص لمطلق من قصد شيء يقال حجه وقصده، فيقف الواقف من باب الفرض والتقدير ويقول الحج كذا، فيقوم بمناسكه من إحرامه وطوافه إلى آخر أعماله. هذا وضع، يعني وضع الكلمة وأخرجها من مطلق القصد إلى من؟ إلى قصد لبيت معين بمراسمه ومناسكه خاصة في ظرف زمني خاص. فإذا صارت الكلمة هنا غير الكلمة الأولى، الكلمة الأولى مطلق القصد، هذا قصد لمكان معين في بيت الله المكرم مع مناسك خاصة وشؤون معينة وزمان معين، هذا غير الأول. فهل أن الرسول صلى الله عليه وآله استعمل الحج في مناسك الحج الإسلامية من باب المجازي ثم لكثرة استعمال المسلمين ولكثرة استعمال الرسول الأعظم لهذه الكلمة في ضمن 23 سنة أو في ضمن أقل من ذلك لأنها أيام مكة منتهية، أو في ضمن 13 سنة أو في ضمن 10 سنوات، أصبحت حقيقة حتى يكون من باب الوضع التعيني، يعني كان مجازا ثم أصبح لكثرة الاستعمال حقيقة. المصنف لا يريد أن يقرب هذه المسألة، يريد أن يقول أنه استعملها دفعة واحدة في ذات الأركان، فقال صلوا كما رأيتمون مثلا أصلي. فالتفت المسلمون أن هنا وضعا شرعيا جديدا، وهو أن الصلاة التي تراد في الشرع الإسلامي هي ذات الأركان، وأن الحج هي المناسك الخاصة، وأن الزكاة هي إعطاء قدر من المال، وأمثال هذه الأمور. استعمال حقيقي يعني يسموه الوضع الاستعمالي، يعني بالاستعمال حصل الوضع، يعني بنفس الاستعمال حصل الوضع. حينما قال ولدي علي وأشار إلى مولوده فصار حقيقي، مو أنه استعملها. شيخنا نوبة إنسان يصير عنده ولد، كثير من الناس يصير عنده ولد يعجب ابنه يسمي حسون مثلا، حسون اسم، لكن لأنه طفل وصغير وعاجب والده يسمي مثلا حسون، يستعملها من بعد فترة من الزمن هذه الكلمة المجازية أصبحت حقيقة، وهذا الاسم قد يستمر على الولد سيكون اسم حسون من باب الفرض. لكن من سمى ولده حسن أراد حسن وجهه، أو لا كلمة وضعها له، قد لا يكون الولد جميلا ويسمى حسن رسله، قد لا يكون الولد كذا ويسمى عباس، قد لا يكون الولد كذا ويسمى حسين، قد لا يكون الولد كذا ويسمى إلى آخر الأسامي مرسله له. فإذا هذا الوضع لا لعلاقة مجازية لحسنه استعملت، ولا لجهة من الجهات استعملت، وإنما من باب وقفة واحدة بارتجال واحد، قال الأب ولدي علي، أو قال الشارع بناء على قول الشارع صلاة وأشار إلى صلاة معينة، وقام الرسول صلى الله عليه وآله وصلى، فتوجه المسلمون إلى أن الصلاة هي ذات الأركان مثلا. فالآن المصنف بصدد تقسيم الوضع التعييني للتعين إلى قسمين، وضع تعييني الذي عرفناه وهو وضع الواضعين، وضع تعييني يستعمل المستعمل الكلمة في مورد دفعة واحدة بلا مقدمة. شوف شيخنا، نحن لا نتردد أن كلمة الصلاة كانت لمطلق الدعاء، ولذلك حد الآن إذا تكلم العربي المسيحي يقولون يصلون، ومقصودهم ذهابهم إلى الكنائس. الآن يقول صلوا يصلون كذا كذا، شنو مراد من الصلاة؟ الدعاء. فإذا نحن لا نتردد أن كلمة الصلاة كلمة عربية، ما جاء وخلقها الشارع ووضعها وأدخلها في اللغة العربية، كلمة عربية لكن كانت موضوعة لمطلق الدعاء. كلامنا هنا هل استعملها الشارع مجازا في دعاء خاص كصلاتنا هذه، لأنها نحو من الدعاء وللاستمرار، يعني والاستمرار الشارع والمتشرعة أصبحت حقيقة بعد فترة من الزمن، أو لا وقف وأول ما أراد قال الصلاة هذه فيكون وضعا استعماليا، أو لا وقف بوقفة أخرى وقال أيها الناس إن كلمة الصلاة التي وضعها العرب لكي تستعمل في مطلق الدعاء، أنا أريد منكم أن تهجروا هذا المعنى وهو مطلق الدعاء، وتلتفتوا أن الصلاة بحكم الشرع هي ذات الأركان، حيث الوضع تعييني على الوضع المشهور، لكن وضع تعييني على الوضع الاستعمالي لا، بدون هذه المقدمة. يقول صلوا كما رأيتم المصلين، واضح العبارة؟ وهو أن الوضع التعليمي كما يحصل بالتصريح بإنشائه، بإنشاء الوضع كم بالتصريح بأن يقف الواضع العربي ويقول وضعت كلمة الماء للجسم الرطب السيار، هذا بالتصريح. كما يحصل الوضع التعييني بالتصريح بإنشائه يعني بإنشاء الوضع من قبل الواضع، كذلك يحصل الوضع التعييني باستعمال اللفظي في غير ما وضع له. اللفظة كانت وضعت لمطلق الصلاة، جاء فرضان بناء على الوضع الاستعمالي، جاء فرضان الشارع المقدس وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد وضعها باستعماله وأشار إلى من؟ إلى مصداق معين أراده بحكم الشرع. أشوف شيخنا الاستعمال الحقيقي، الاستعمال الحقيقي المشهور التعييني هو الذي جنابك تتكلم عنه. هناك واضع وضعت الكلمة لمعنى معين، أنا أستعمل الكلمة فيما وضعت له من قبل الواضعين، هذا اللي جنابك أتكلم عنه، هذا لا يتردد فيه المصنف، هذا وضع تعييني تخصيصي في قبال التعيني التخصصي. وما رجل يقول هذه المقالة، يقول حسب الظاهر لو أن الشارع المقدس وقف وقال أيها الناس للأمة العربية أوضاع بحسب لغتها، ولي أنا أوضاع لبعض الكلمات، فقد وضعت كلمة الصلاة لذات الأركان فهو وضع شرعي، يقول لو كان هكذا لأخبرنا بواسطة الرواة، كم من رواية تكلمت عن أقل من هذه الأمور، كم من رواية تكلمت عن كثير من الأمور الاستحبابية الأخلاقية، مسألة الصلاة والصوم وما شاكلها، مسائل جدا دخيلة في المثل الإسلامي، فلو كان هكذا خطابه جمع فيها الرسول الأعظم المسلمين لنقل إلينا على أن الرسول نقل الصلاة من الدعاء في السنة الثانية من الهجرة مثلا، لنقلها في السنة الكذائية بكذا خطبة يوم الجمعة يوم العيد مثلا، هكذا شيء ما نقل إليه. فإذا يقول وضع تعييني على الوضع المشهور بأن يضع كلمة بمعنى أن الشارع جعل كلمات وأدخلها عنده وأدخلها في اللغة العربية ما كان. ثم نأتي فنقول هل إذن هل هو استعملها ثم بعد الاستعمال في زمانه في زمان الرسول الأعظم في زمان الشارع، أو من بعد زمانه عند المتشرعة ولو في زمان الأئمة أصبحت حقائق، هذه وضع تعين يعني استعملها، لكن لأنها تتكرر في كل يوم 5 مرات، لعلها في السنة الأولى، لعلها في الشهر الأول يصبح المسلم لا ينتقل إلا إليه، فهي مجاز في بدايتها، لكن لكثرة الاستعمال تصبح حقائق، لو من بعد شهر، لو من بعد سنة، لو من بعد عهد الرسول صلى الله عليه وآله في أوائل عهد الأمير عليه السلام أو في عهد بعض الأئمة، هكذا الاحتمال. فالاحتمال الأول مردود، يقول لأنه لو كان لنقله لنا التاريخ، لنقله لنا الرواة. ضل عندنا الوجه الثاني، استعملت مجازا ثم أصبحت حقيقة، إما في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وفي عهد المسلمين يعني في زمن الرسول أو من بعده. وهذا يقول بعد، فالذي أقرب هو ما هو أنه استعملها بوضع استعمالي تعيين، يعني لا حقيقة على معناها الذي عرفنا، حقيقة أكو وضع نستعمل على طبق ما وضع له، مجاز أكو وضع نستعمل الكلمة في مورد آخر لمناسبة مللة تحسنها الذوق السليم، لا هذا ولا هذا. تبع شو من وضع هذا؟ قال وضع الاستعمال، قال والأوضاع الاستعمالية متداولة، والأوضاع الاستعمالية متداولة. فلذا يمكن أن نقول أنه بوضع استعمالي قال الصلاة وقام وصلى، مثلنا فلو أنه يقف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بين المسلمين ويقول الصلاة ويدعوهم إلى القيام بالصلاة ويقف فيما بينهم ويصلي، يلتفت الناس أن هذه الصلاة شرعية، فيكون وضعا تعييميا استعماليا، واضح؟ وضعا استعمال على طبق ما وضع له. سيدنا الاستعمال على طبق ما وضع له لا يتكلم عن المصنف، يعني كلمة وضعت في مورد ككوني الأسد وضع للحيوان المفترس وأنا أأتي وأستعمل الأسد في الحيوان المفترس، يعني أستعمل على طبق ما وضع على طبق ما وضعت له الكلمة، وتارة أستعمل كلمة أسد سيما في الرجل الشجاع لعلاقة لمناسبة يحسنها الذوق السليم. هذا ليس محل كلامنا اليوم، كلامنا العدوين، كلامنا وين؟ أجعلوا كلمة أسد في معنى جديد دفعة واحدة لا لعلاقة لكي يكون مجاز ولا فيما وضعت له لكي تكون حقيقة، أستعملها في شيء جديد. أقول أسد بقيامي ورفع الكتاب، أسد وأرفع الكتاب، فالناس يلتفتون أن الأسد المراد عندي هو هذا الكتاب من باب الفرض. فيقول علي وبلا فاصلة يرفع ولده، هنا الكلمة كلمة علي استعملت بوضع استعمالي سعيني في ولده فصارت حقيقة استعمالية. يقول فيريد أن يقول سيدنا، فيريد أن يقول أن كلمته الصلاة الزكاة الصوم الحج وما شاك لها من الكلمات الشرعية، الشارع المقدس ما استعملها فيما وضعت له، لأن الصلاة للدعاء وصلاتنا فيها اهدنا الصراط المستقيم، هذا ما سر علاقة جزء كل. الصلاة من التكبيرات حتى التسليمات كم من شرط وجزء فيها، وشلونة اهدنا الصراط المستقيم هاي عبارة أو جملة واحدة تكون جزءا قواميا لكي يصبح الاستعمال استعمالا مجازيا من باب الجزء في الكل. لا، هل أن الصلاة استعملت في الدعاء بما هو دعاء؟ كلا، استعملت في كيفية خاصة ذات أركان معينة، فإذا لا استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي. ما هو الاستعمال؟ يقول هو استعمال حقيقي تعييني. إذا هذا يمكن شيخنا، هو يقول هذا من الممكنات أن الرسول الأعظم استعمل الصلاة مجازا في ذات الأركان، لأن الصلاة كانت مستعملة لمطلق الدعاء فاستعملها مجازا لذات الأركان فكان الوضع تعيني، لكن من بعد فترة في زمان الرسول الأعظم أصبح المسلمون لا ينتقلون إلا إلى ذات الأركان وهجروا المعنى الأول فصار معنى تعيني. لكن يقول هذا بعيد، الذي يريد بقربة هو يريد أن يقسم الوضع التعييني إلى قسمين. شارع وضع تشريعيا جديدا فكان تعييميا من قبل الشارع بخطابة مستقلة، أو لا استعمله فوضعها بالوضع الاستعمالي. الآن بفضل تقسيم الوضع التعييني إلى مشهور وإلى استعمالي، هذا وضع لكنه وضع من واضع باستعمال. نشوف شيخنا سيدنا سابقا جاء وتكلم على المنهج العام وقال استعمال الكلمة فيما وضعت له هو حقيقة، واستعمالها في غير ما وضع له أو في غير ما وضعت له لعلاقة المجاز أو لما يحسنه الطبع مجاز، وهو حسب الظاهر لما يحسنه الطبع ما جعل مجاز، جعل فيه شيء برأسه في قبال الحقيقة والمجاز. موشلونة اليوم جاء ليقول ما قلته لكم سابقا أخذت بكم أتدرج، تدرج من؟ تدرج الأب مع الأطفال. أولا بيّنت لكم على أن الوضع التعييني هو استعمال الكلمة فيما وضعت له، لأنكم كنتم في بداية من الأمر. الآن لما أخذت بكم إلى صفحة 32 وأصبحتم مؤهلين لكلمات جديدة، أقول لكم إن الوضع التعييني استعمال الكلمة فيما وضعت له، أو استعمال كلمة في معنى بنحو وضع استعمالي وجعل جديد بدون أن تكون كلمة موضوع لشيء، بأن يقف الرجل ويخاطب ويقول إن ابني اسمه علي مثلا، أو يقف الرسول صلى الله عليه وآله ويقول صلوا ويقوم ويصلي، هذا وضع يسميه وضع تعييني استعمالي. كذلك يحصل الوضع التعييني، هذا تقسيم إلنا للوضع التعييني، وكذلك يحصل الوضع التعييني باستعمال اللفظي، لكن مو فيما وضع له ليكون تعييميا كما كان كما تقدم وعرفنا. كذلك يحصل باستعمال اللفظي في غير ما وضع له، في غير ما وضع له اللفظ، كاستعمال الصلاة في ذات الأركان. استعمال الصلاة في ذات الأركان ليست لما وضعت له، لغير ما وضعت له، بل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له، وقال في غير ما وضع له، كما إذا وضع له بأن يقصد، بأن يقصد المستعمل الحكاية عنه، عنه والدلالة، والدلالة عليه يعني على غير ما وضع له بنفسه يستعمل، لكن يريد أن يحكي عن المعنى بنفس هذه الكلمة، لا لقرينة لكي تكون مجاز، ولا لما وضع له لكي تكون حقيقة كما عرفناها، لا هذا ولا ذاك. يا بسلون لعد يستعمل يقف ويقول صلوا ويصل. فنعرف أن الصلاة اليوم بلسان الشارع المقدس أصبحت عملا خاصا بكيفية معينة لا مطلق الدعاء، بأن يقصد المستعمل الحكاية عنه، أن يقصد حكاية اللفظ، أن يقصد حكاية اللفظ عن من؟ عن غير ما وضع له، والدلالة يعني والدلالة لللفظ عليه يعني على غير ما وضع له. واضح العبارة؟ على غير ما وضع له، على غير ما وضع له، دليل دليل صار مثل أول، لو على ما وضع له صار مثل أول، على عليه أي على غير ما وضع له دين بنفسه، بنفسه يعني بنفسه يعني بنفس اللفظ، بنفس هذا الوضع، بنفس هذا الاستعمال أراده أن يكون دالا على شيء، لا على ما وضع له لكي يكون حقيقة، ولا بمناسبة بقرينة لكي يكون مجاز، بنفس. واضح المثل؟ لا بالقرينة كالمجاز، لا بالقرينة كالمجاز، وقد بنفسه لكن في غير ما وضع له فهو ليس حقيقة كما تقدم، ولا بالقرينة، إذا صار بالقرينة صار مجاز، فإذا يريد ينفي المجاز ويريد ينفي ما وضع له. واضح المثل؟ وإن كان بقى شيء، بقى شيء هنا يا به هذا الذي قاعد يستعمل كل يحطهم قرينة لو ما يحط قرينة، قال هناك القرينة صارفة من المعنى الحقيقي للمعنى المجاز، ليس قرينة صارفة تصرفك من المعنى الحقيقي وتأخذ بك إلى من؟ إلى المعنى المجازي. حينما قلت رأيت أسدا على المنبر يتكلم، هنا صرفت قرينة المنبر والتكلم أن الأسد، أن الأسد لا يصعد على المنبر فيتكلم، هل قرينة صارفة لو قرينة صارفة؟ يعني صرفتك من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع. هنا لا، تجعل قرينة على أنك أردت من هذا الاستعمال، أردت من هذا الوضع الاستعمالي التعييني، فالقرينة لإرادة الوضع الاستعمالي لا لكي تصرفك من شيء وتنقلك إلى آخر. هو العبارة التي توجهها ووصلية، ووصلية. وإن كان لا بد حينئذ، يعني وإن كان لا بد حين تحقق الوضع التعييني بالاستعمال، حين تحقق الوضع التعييني بالاستعمال من نصب قرينة، يعني تحتاج إلى قرينة، لكن أي قرينة هاي؟ لكي تبين أنك بصدد وضع جديد، فهي قرينة، فهي قرينة تدل على كونك أردت الوضع الاستعمالي، لا قرينة صارفة من معنى إلى آخر. واضح العبارة؟ فإذا لا تخفض، لا تخفض القرائن الأولى والقرينة من؟ والقرينة الثانية. لا، وإن كان لابد حينئذ من نصب قرينة، يعني في حين كونك أردت الاستعمال لابد وأن، يعني أردت الوضع الاستعمالي لابد وأن تضع قرينة على كونك مريدا للوضع التعييني الاستعمالي، حتى يلتفت الملتفت على أنك الآن لا بصدد الحقائق ولا بصدد المجازات، بل بصدد حقيقة ووضع جديد أنت. يعني كأنه قال نعم في ظرفي وحيني الإرادة الاستعمالية لإيجاد وضع لا بد أن يأتي المستعمل بقرينة على هذا الوضع الاستعمالي لكي يدل استعماله على وضع جديد. واضح العبارة؟ إلا أن نصب هذه القرينة إلا أن نصب هذه القرينة التي تستعمل للدلالة الاستعمالية للدلالة على ذلك، يعني على أن الواضح، على أن المتكلم قاصد للوضع الاستعمالي. واضح العبارة؟ إلا أن نصب هذه القرينة للدلالة على من؟ على ذلك، أي على أن المتكلم قاصد للوضع الاستعمالي. لا على إرادة المعنى. إذا كان على إرادة المعنى صار حقيقة، صار استعمال الكلمة فيما وضعت له. لا على إرادة المعنى، يا إرادة المعنى يعني أنك تريد معنى جديدا غير ما وضعت له الكلمة لكي يكون من باب المجاز، كما في المجازي فإن القرينة في المجاز لإرادة المعنى المجازي. واضح المثل؟ فإن القرينة في باب المجازة ككونه يتكلم على المنبر هذه قرينة أيضا، لكنه لا يرى أريد منها أن الكلمة استعملت في خلاف ما وضعت له. تفهم عنها اليوم عليك أن تتأمل وتتدبر أن شققنا لك الوضع التعييني وقسمناه إلى من؟ إلى قسمين، تعييني كما وهو وضع الكلمة فيما استعملت فيما وضعت له عفوا، وتعييني وهو وضع الاستعمالي. وكون استعمال الله فيه في المعنى كذلك، يعني بنحو الوضع الاستعمالي، يعني بنحو الوضع الاستعمالي كذلك في غير ما وضع له. ها في غير ما وضع له لولا، يعني مو وضع تعييني الذي عرفناه وأنسناه، مو كذولا، في غير ما وضع بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز، مراعاة مجازية ما فيه، يعني له حقيقة على وجهها وله مجاز على وجهه الذي عرفناه. واستعمال اللفظ كذلك في غير ما وضع له فلا يكون حقيقة، وبلا مراعاة ما اعتبر في المجاز أيضا فلا يكون مجازا، مثلنا قاعدين في الحقيقة والمجاز معا، فلا يكون هذا الوضع الجديد الذي عرفناه اليوم بحقيقة، لأن الحقيقة استعمال اللفظ في الموضوع له، مثلنا وهذا مستعمال اللفظ في الموضوع له، فلا يكون بحقيقة زين ولا مجاز، لأن المجاز لا بد من ملاحظة العلاقة بين الموضوع له والمستعمل فيه، له علاقة الذوق الذي قلناها، له علاقة الكل والجزء، الأول المشاركة، العلائق المجازية المذكورة. فلذا قال فلا يكون بحقيقة ولا مجاز، وكون استعمال اللفظ غير ظاهر. يقول لا تتصور هذا شيء مضر وشيء مخل بالأوضاع، لأن الأوضاع على نحوين، غير ظاهر. بلي وين راحت عبارته؟ ضيعنا العبارة. بلي غير ظاهر بعدما كان هذا النحو من الوضع والاستعمال، مما يقبله الطابع. الطابع ما يضر، مثل هناك شلون استعملنا استعمالات لها حقيقة ولها مجاز وسمها مو حقيقة ومجاز، لا ترى شلون استعملنا الكلمة في نوعها وفي صنفها وفي مثلها، فهناك جازت هذه الاستعمالات، والحال أنها ما كانت حقيقة وما كانت مجاز. هنا أيضا استعمال ويجوز وهو ليس بحقيقة على ما عرفناها وليس بمجاز، فإذا لنا شيء يشابه المجاز وهو استعمال الكلمة فيما يحسنه الطبع، وشيء يشابه الحقيقة كأنه وهو الحقيقة الاستعمالية واقع مثلا، فلا تتعجب جنابك من هذه الفكرة. لا شك شيخنا، هو الذي يريد يقول، يقول نحن في كل شيء لنا ماهية، مو لولا استعمال الكلمة فيما وضعت له حقيقة، واستعمال الكلمة لإحدى العلائق المجازية مجاز. حق هذه اللي عرفناها، تعرف هذا كان كذا وهذا كذا، ثم جئنا واستعملنا لمطلق الذوق لا لعلاقة مجازية. هذا شنو يا بحقيقة؟ قال لا مو حقيقة. مجاز؟ قال مو مجاز. هذا مما يحسنه الطبع. أنت تريد حطه صديق ويا من حطه، كأنه أقرب حطه ويا من صديق حطه بالمعنى المجاز. وشلولة أدنى هم فرد نوع آخر، استعمال له لا بحقيقة ولا بس. لا تعريف الحقيقة ينطبق عليه ولا تعريف المجاز ينطبق عليه. يا بيهو قال الوضع الاستعمال، التعيني للاستعمال، هذا استعمال الكلمة فيما وضعت له لا، استعمال الكلمة لعلاقة هم لا. تعشنه هذا، هذا نقدر نسميه، نقدر نسميه وضع حقيقي استعمالي، وذاك نقدر هم نسميه وضع شبه المجال أو مجال كما قال البعض. بليج على الحقيقة على قسمين، اليوم لا بكل صراحة يقول، يقول الحقيقة على قسمين، حقيقة التي عرفناها وهي استعمال الكلمة فيما وضعت له، وحقيقة استعمالية. واضح مثلا؟ لا لا، وضع الشيخنا فيما يحسنه الطالب حسب الظهر استعمال مجال، مثلا استعمال الكلمة فيما يحسنه الطبع في مقام، هل حسب الظاهر استعماله مجازي؟ هو ما سمى مجازي، قال لا مجازي ولا حقيقة، أدب شكل ثالث وهو ما يحسنه الطبع، هذا لا حقيقة ولا مجاز. اليوم هم قاعد يقول الوضع الاستعمالي، الوضع التعييني الاستعمالي وضع حقيقي، لكن لا بحقيقة التي عرفناها ولا بمجاز الذي عرفناه. واضح عبارة؟ لا، كل واحد عنده نظر. بل غير ضائر بعدما كان هذا النحو من الوضع والاستعمال مما يقبله، مما يستذوقه، مما يحسنه الطبع. واضح المسألة؟ ولا يستنكره الذوق. الذوق ما يستنكر هذه المسائل. الذوق يجوز لك توقف فرد مرة وتقول ائتوني بولدي علي، ما كان الناس سامعة ولا دارية، وحتى أمها ما يسمع الذي جنابك يسمي اسم ابنها علي، لكن أنت فرد مرة وقفت وعجبك الآن أن تسمي الولد عليا. وقد عرفت سابقا، ما الذي عرفته؟ أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز كاستعمال الكلمة في نوعها، في صنفها، في مثلها. عرفت سابقا أن هناك من الاستعمالات ما هو ليس بحقيقة ولا مجاز. فشو سمى؟ سمى استعمال كلمة في موضع في النوع والصنف والكذا، سماها لا بحقيقة ولا بمجاز، لكنه مما يحسنه الطبع. هذا مما يحسنه الطبع. بل ما ليس بحقيقة ولا مجاز، إذا عرفت هذا، إذا عرفت هذه المقدمات التي بيناها لك، فدعوى مبتدا، فدعوى الوضع التعييني الاستعمالي، فدعوى الوضع التعييني الاستعمالي وهو الذي الان قلت نتكلم عنه في الالفاظ المتداوله في لسان الشارع. يا الفاظ المتداوله، صلاه، صوم، حج، زكاه، خمس، امثال هذه الكلمات، فيريد ان يقول هذه وضعها الشارع بوضع تعييني حقيقي استعمالي غير بعيد. فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا، هكذا يعني شنو؟ يعني بالوضع الاستعمالي التعييني، هكذا أي بالوضع الاستعمالي التعييني، قريبة أحسنتون، فدعوى قريبة الخبر، قريبة جدا. هذه الدعوة أن هناك وضع حقيقي قسم ثاني غير الوضع الذي عرفناه قريبة جدا. ومدعي القاطع به، بمن؟ بهذا النحو من الوضع، به بهذا النحو من الوضع وهو الوضع التعييني الاستعمالي غير مجاز قطعا. الذي يتكلم هكذا غير مجازف، حسب الظاهر كلمة مجازف كلمة فارسية معربة عن جزافة جوئي، وكلمة جزافة جوئي من يتكلم بلا دليل ولا برهان. واضح المسألة؟ ويدل عليه، ويدل على الوضع الاستعمالي، ويدل عليه على الوضع الاستعمالي تبادر المعاني الشرعية منها من الألفاظ الشرعية. يقول بمجرد أن يقول القائل صلاة يتبادر الذهن، يتبادر إلى الذهن ذات الأركان. بمجرد أن يقول القائل حج ما حد يروح أنه يريد أن يقصد بيت فلان، يذهب إلى من؟ إلى قصد خاص بمناسك معينة. فإذا أكثر والتبادر علامة الحقيقة. لكن هنا أشكل على الشيخ، شيخنا مرادك التبادر في زمانك وزماني، مرادك زمان الشارع. أما في زمان الشارع فيحتاج إلى وجود الشخص في زمان الشارع حتى يقول أنه يتبادر إليه. أما التبادر الفعلي فلا يفيد. التبادر آنذاك هل كان بعد الوضع التعيني تبادر لهم؟ هل كان بعد الوضع التعييني الاستعمالي؟ على أي صورة تبادر لهم؟ هذا مشكل. واضح المثل؟ لكن هو يقول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا من باب أن هناك صلاة كثيرة ولها مصاديق متعددة وهي مطلق الدعاء، ولي نحو من هذه المصاديق وكيفية من هذه الكيفيات، فاعلموا أن دعائي دعاء خاص ليس كدعائكم تطوفون على الكعبة بصورة معينة، وليس كدعاء النصارى في كنائسهم واليهود في بيعهم، بل لي دعاء خاص. فصار مصداق من مصادق الكل. واضحة ما صار وضعها، صار استعمالا بكلمة بإتيان مصداق من مصادقها كان مجهولا على الناس. هذا هذا هذا حتى يجتمع مع المجاز. صلوا كما رأيت استعملها مجازا فكانت حقيقة بعد فترة، أو لا جاء بمصداق كان خفيا على الناس فبين أن المصداق الحقيقي للرابطة والعلقة الإلهية والارتباط الإلهي هو هذا لا صلاتكم، فإن صلاتكم انحراف عن مجرى الأنبياء، فكان مصداقا للمصادق الحقيقة. صار من باب تطبيق الكل على مصادره، وإن كان لا يعني أصلا هذه الكلمة لا ربط لها بالدعاء، وإنما استعملها الشارع استعمالا في هذا المقام بقيام دفعة واحدة ارتجالا، يكون كما يقول المصنف من باب الوضع الاستعمالي التعييني. ويدل عليه يعني ويدل على الوضع الاستعمالي. ماذا يدل على الوضع الاستعمالي؟ تبادر المعاني الشرعية. تبادر يا معاني الشرعية، المعاني الشرعية هي المناسك في الحج، الأركان المعينة في الصلاة، الكذا الحين معاني منها من ألفاظها يعني من لفظة الصلاة يتبادر المعنى الشرعي وهو ذات الأركان. تبادر المعاني الشرعية منها أي من الألفاظ الشرعية في محاوراته، يعني في محاورات الشارع، في محاوراته يعني في محاورات الشارع. هنا أرجو التوجه، هنا حاشية لنفس الكتاب حسب الظاهر للمحقق المشكيني، يقول وفيه حاشية موجودة، يقول وفيه أولا منع التبادر في محاوراته. من يقول على أنه في محاوراته كان يتبادر إلى المسلمين؟ هذا واقع العبارة، هذا يحتاج إلى رجل موجود في عصر الإسلام في صدر الإسلام في الأشهر الأولى من صدر الإسلام حينما استعمل الرسول صلى الله عليه وآله كلمة الصلاة فيقول ذلك، أصبح يتبادر إلى المسلمين من هكذا لأنه وضعها وضعا استعماليا. أولا منع التبادر في محاوراته صلى الله عليه وآله، والقدر اليقيني هو تحقق ذلك في محاورات المتشرعة، بل في محاورات المتشرعة يقينا، يعني من بعد ما استعمل الرسول صلى الله عليه وآله الكلمة فترة من الزمن أصبح المسلمون ينتقلون بعد فترة من الزمن، لعلهم أولا كانوا ينتقلون انتقالا مجازيا ثم لكثرة الاستعمال أصبح انتقالا حقيقيا. هذه الدعوة التي تقولها أيها الشيخ دعوة تحتاج إلى برهان. والعبارة شيخ خالد والقدر اليقيني والقدر اليقيني والقدر اليقيني. من هو القدر اليقيني؟ أنت تقول أكو تبادر؟ أنا أقول لك تبادر بلي موجود. قدره اليقيني وين؟ تبادر متشرعة، لا التبادر الإسلامي في عهد في أوائل صدر الإسلام. والقدر اليقيني هو تحقق ذلك، تحقق من تحقق التبادر في محاورات المتشرعة، يعني هو في محاورات المسلمين من بعد ما تداولوا الكلمات واستعملوها. وثانيا على تقدير تسليمه أعام من ثبوت الوضع التعييني المنشأ بالاستعمال. ثانيا استعمله، من قال على أن استعماله كان من باب الوضع، من باب الوضع التعييني الاستعمالي؟ الاستعمال أعام، الاستعمال أعام لعله تعييني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.